أيها الأخوة المؤمنين، وحتى يؤذن بميلاد يوم جديد نعيش وإياكم مع هذه الابتهالات والمبتهل الشريف محمد عمران. وبدت أشكو إلى مولاي. Thank you. وقد بسطت يدي بالذل الصلاة أعقبها بأذان الفجر المبتهل السيد محمد عمران.